إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، عليكم بملازمة الاتباع، واحذروا مغبة الابتداع، كونوا بحبل الله مستمسكين ولأوامره ممتثلين وعند حدوده واقفين، ولمن أمركم الله تعالى بحبه محبين وموالين. تعلمون معشر الحضور أن الله تبارك وتعالى كما اختار نبيه صلى الله عليه وسلم لنبوة والرسالة، اختار له من الأمم أكرمها وأفضلها، واختار له من الأصحاب أفضل الناس بعد النبيين، أبر هذه الأمة قلوبه وأعمقها علمه وأقومها عملا وأقلها تكلفا وأحسنها حالا وهديا، قوما جاهدوا في الله تعالى حق جهاده في حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فنصر الله تعالى بهم الدين ونصرهم به، وأظهرهم على جميع الملل والأديان، عربهم وعجمهم، أثنى عليهم ربهم بالثناء الحسن والعرفان الجميل، ورفع ذكرهم ومقامهم في التوراة والإنجيل والقرآن، ووعدهم عظيم الأجر والثواب والغفران. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه: خير الناس قرني. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد اتفق العلماء أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، والمراد أصحابه. ومع هذه الشهادات العظيمة والثناءات الكريمة، فإن قوما ممن أعمى الله بصائرهم قد أطلقوا الكلام وسخروا الأقلام وركبوا الأفلام وصوروا الإعلام للطعن في الصحابة الكرام، أولى الناس بالتبجيل والإكرام، بإعاز من الرافضة اللئام، شر من وطئ الحصى من الآنام. فتارة نسمع السب القميح، فتارة نسمع السب الصريح والشتم القبيح لخيرة أصحابه صلى الله عليه وسلم، الذي لهم خير هذه الأمة كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأخرى بتفسيق أو تكفير من تولوا الخلافة أو الإمارة في هذه الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم، كعثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم. ومرة بهمزي أو غمزي أو طعني في عالم أو حافظ من حفاظ الصحابة الكبار كأبي هريرة وأبي بكرة وسمر بن الجندب رضي الله تعالى عن الجميع، حتى انتشر هذا الأخير عند بعض من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، فنسأل الله تعالى السلامة ونعوذ به من الخذلان. هذا وقد سبق عباد الله أن ذكرنا في الخطبة الماضية أن من كبائر الذنوب وعظائم العيوب إطلاق اللسان بالسب والشتم واللعن والتقبيح على المستور من المسلمين وإن لم يكن في استقامته من الممدوحين، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم كالمشرف على الهلكة، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. فإذا كان عباد الله من الفسوق ومن علامات الهلاك والتشبه بالشيطان سباب المسلم الذي ليس له منقبة ظاهرة أو فضيلة سائرة، فما ظنكم بمن أجمعت النصوص كتاباً والسنة على تزكيتهم والثناء عليهم بالجميل والقيام لهم بحسن الإكرام والتبجيل وتبشيرهم بالجنات والنعيم المقيم والثواب الجزيل والتحذير من بغضهم أو لعنهم أو سبهم أو طعنهم ولو بأدنى شبهة أو تهويل، ولو بأدنى شبهة أو تأويل. ألا فاعلموا عباد الله أنه لما علم الشارع الحكيم أن سب صحب النبي الكرام عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم الكرام سيقع في هذه الأمة وسيبتلى به أقوام، وأنه داخل في جملة الحملات المسعورة لتشويه صورة الإسلام، جاء النقل عن الله عز وجل وعن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في التحذير والنهي عن هذا الأمر أشد التحذير. فمن ذلك عباد الله ما جاء في قول الله عز وجل في الآية التي صدرنا بها هذه الخطبة، يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فترضى الله سبحانه وتعالى عن السابقين من المهاجرين والأنصار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بغير شرط، وأنه لم يرضى عن التابعين لهم إلا إذا اتبعوهم بالإحسان. وهذه الآية كما قال بعض أهل العلم من أصرح الأدلة في النهي عن شتم الصحابة، لأن الله عز وجل لم يذكرهم بهذا الثناء الجميل وهذا الثناء العطر إلا لما علم أنه لن يصدر منهم ما يناقض ذلك أو يجلب سخط الرب عليهم. وهذا من أعظم الأدلة وأكبرها على أنهم رضي الله تعالى عنهم عاشوا وماتوا وهو مرضي عنهم. ومن ذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفتح، يقول الله عز وجل مثنيا ومادحا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة. يقول الإمام مالك رحمه الله: من أصبح في قلبه غيظ لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. يقول الإمام القرطبي معلقا على قول مالك رحمه الله، يقول: قلت لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص أحدا منهم أو طعن في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع الإسلام. ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن سب الصحب الكرام يستوجب لعنة الله عز وجل، يستوجب اللعنة التي هي الطرد من رحمة الله عز وجل، من الله والملائكة والناس أجمعين. وكفى بهذا زجرا ووعيدا وتخويفا وتهديدا. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب أصحابي. وفي رواية عند مسلم: لا تسب أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا عباد الله حديث صحيح صريح في النهي عن سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والصحابي كما هو في تعريف المحققين كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وعليه، فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في أحد من الصحابة رضوان الله تعالى ولو لم تثبت له إلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز له أن يتكلم فيه بهمز أو غمز أو طعن أو تعريض بتجريح أو قدح في عادلته ودينه مطلقا بأي سبب من الأسباب وتحت أي دافع من الدوافع. وما حصل منهم من الخلاف والاختلاف أو الاقتتال فهم فيه مجتهدون متأولون، المصيب منهم مأجور والخاطئ منهم معذور، وذنبه إن شاء الله مغفور، والطاعن فيهم معذور غير مأجور. وفي هذا يقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: واعلم أن سب الصحابة حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. ويقول أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب وما وقع لهم من ذلك، وإن ظهر المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في هذه الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عافى الله تعالى عن المخطئ إذا اجتهد، بل ثبت أن له أجرا واحدة وأن المصيب يؤجر أجرين. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو بين ظاهر لمن ألقى السمع، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والسب كما سبق تعريفه فيما مضى عباد الله هو كل كلام يقصد به الانتقاص أو الاستخفاف، وهو ما يفهم من السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم ومذاهبهم كاللعن والتقبيح ونحو ذلك. وأما الآثار عباد الله عن السلف في النهي والتحذير من اللين من الصحابة الكرام والطعن فيهم باللعن والتقبيح أو القدح والتجريح، فكتب العلماء من المتقدمين والمتأخرين في التفسير أو الحديث أو الفقه أو العقيدة أو السير والتراجم مليئة بمثل هذه التحذيرات. ففي سنن ابن ماجة بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. لو عمل أحدنا عمره كله في طاعة الله عز وجل لا يفطر عن صلاة وصيام، لا يمكن أن يصل ذلك العمل وذلك الثواب الذي يحصل عليه الصحابي في موقف من المواقف. وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي جامع الترمذي بإسناد حسن عن محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه يقول: كان يقول رحمه الله: ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر ويحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يجتمع هذا وهذا، قال لا أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي شرح أصول الاعتقاد للالكائي أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول إذا رأيت أحدا يطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. وكذلك قال أبو حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليه قال إذا رأيت الرجل يطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق. وكذلك قال أبو نعيم الأصفهاني في كتابه الرد على الرافضة حيث قال ولا يبسط لسانه إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. وكذلك ثبت عن سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول لا تسب السلف وادخل الجنة بسلام. وقال الشافعي رحمه الله للربيع أحد تلامذته قال خذ عني ثلاثة أشياء لا تخذ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمك يوم القيامة، ولا تشتغل بعلم الكلام فإن اطلعت من أهل الكلام على أمر عظيم، ولا تشتغل بالنجوم فإنه يجر إلى التعطيل. وقال أبو أيوب السختياني من أحب أبا بكر فقد أقام منار الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن أحب علي فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد سلم وبرئ من النفاق، وأخاف ألا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذا وقد ثبت عباد الله من هدي السلف الصالح أنهم كانوا يطردون من مجالسهم كل من يطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو في أحد منهم أو يقع فيهم. فقد ذكروا في ترجمة سلام ابن سالم الحنفي قال الإمام العجلي عن هذا الرجل كان ثقة صاحب سنة واتباع، وكان إذا ملئت داره بأهل الحديث يقول لابنه أحوص يا بني قم فإذا رأيت من يشتم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجه ما يجيء بكم إلينا. ويرحم الله الإمام مالك حين أفتى بوجوب الهجرة من البلدة التي يسب فيها السلف الصالح. روى هذا الإمام الحافظ ابن حجر في شرحه لأحاديث الفتن في صحيح البخاري. وهذا الإمام الخرقي صاحب كتاب المختصر الذي شرحه ابن قدامة في كتابه العظيم كتاب المغني، هذا الرجل هاجر من بلدته التي كان يسكنها وهي بغداد من أجل أنه سمع من يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى ينهى الناس أن يأخذوا العلم أو الحديث ممن يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه أن عبد الله بن مبارك كان يقول على المنبر دعوا حديث عمر بن ثابت فإنه كان يسب السلف. فسبحان الله، فما عسى أن يفتي به مالك أو يخطب به ابن المبارك أو يفعله الخرقي لو سمع من بعض الناس في زماننا هذا من يطلق لسانه بالسب لخالق السماوات والأرض وسب دينه وسب نبيه وسب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ومن ألقى نظرة في أصول دين الشيعة وجد أن كتبهم المعتمدة كالكافي ورجال الكشي وبحار الأنوار مليئة بالسب والشتم والطعن بل والتكفير والتفسيق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن صاحب كتاب الحكومة الإسلامية رأس الرافضة في العصر الحديث الهالك من قريب يقول في معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل كاتب الوحي الذي كان يقول فيه عبد الله بن مبارك تراب في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. وما أدراك ما عمر بن عبد العزيز؟ يقول هذا الهالك في معاوية بن أبي سفيان استحق لعنة الناس في الدنيا وعذاب الله في الآخرة. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ ومع هذا عباد الله نجد من الناس اليوم من يفرح بنصرهم ويشيد بمواقفهم، فأي دين هذا الذي به يدينون؟ وإلى أي ملة ينتسبون وينتمون؟ وأي إسلام نصره يريدون؟ ولله در أبي عبد الله الإمام المالكي القحطاني صاحب تلك القصيدة العظيمة، الإمام المالكي الأندلسي، لما قال في الرافضة الشيعة: وبحق لا تعتقد دين الروافض فإنهم أهل المحال وشيعة الشيطان، إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق وجاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله منتقضان، فكأن مآل النبي وصحبه روحا يضم جميعها جسدان، فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي، ذلك الفئتان فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان. ولا يسعنا إلا أن نقول في آخر هذه الخطبة كما علمنا الله عز وجل أن نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وصار على نهجهم وبه مهتدى. أما بعد، فيا أيها المسلمون، بعد ذكر النصوص والأثار الدالة على تحريم سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد ذكر أهل العلم من هذه الأمة المرحومة، أهل العلم الربانيين من هذه الأمة المرحومة الطيبة الشاهدة المباركة، أن أحكام سب الصحابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يسبهم وينسب إليهم الكفر أو الردة أو يقول أن عامتهم فساق، هذا كما قال العلماء لا ريب في تكفيره، لأن مقالته رد صريح لنص القرآن الذي فيه الثناء عليهم والترضي عليهم، ولأن لازمه تفسيق وتكفير نقلة الشريعة. القسم الثاني أن يسب بعضهم أو أحدا منهم سبا يطعن في دينه وعدالته باللعن والتقبيح، وهذا قد اختلف فيه العلماء أي في تكفيره على قولين، والذين قالوا بعدم تكفيره أجمعوا على أنه فاسق بارتكابه لهذه الكبيرة ويستحق عليها التعزير والتأديب. وقال الإمام ابن حجر الهيثمي: أجمع القائلون على أن سب على أن أجمع القائلون على عدم تكفير من سب الصحابة بأنهم فساق. القول الثالث أو القسم الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم، كأن ينسب إلى الصحابة بعض الصفات والأخلاق الرذيلة كوصفهم بالجبن والخوف والبخل وعدم الزهد في الدنيا وضعف الرأي ونحو ذلك، وهذا إن لم يكفره العلماء فإنه يستحق التعزير والتأديب. وقد اتفقوا أيضا على كفر من رمى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بما برأها الله منها. وعليه عباد الله، فلنكن على حذر، بل يجب على كل أحد منا أن يحرص على ألا يمتد به سوء الظن بالصحابة الكرام فيمتلئ قلبه غيظا عليهم وبغضا لهم، ولا أن يحمله الهوى على تصديق كل ما يقال فيهم أو يروى عنهم، فضلاً أن يساعد أو يؤازر أو يعاون من لا يتقي الله عز وجل فيهم إلا ولا ذمة. مع اعتقاد المسلم أن الصحابة كسائر البشر يخطئون ويذنبون وهم من الذنوب ليس بمعصومين، وما حصل منهم من الاقتتال والاختلاف كما في معركة صفين ووقعة الجمل وغيرهما، فهم في ذلك كما بينا مجتهدون متأولون. وعلى هذا عباد الله، فيجب على جميع المسلمين وعلى طلبة العلم خاصة من قراء ودارسي التاريخ، تاريخ هذه الأمة ودارسي السير والتراجم، أن يراعوا في مطالعتهم وبحوثهم ومقالتهم هذه الأمور. أولاً، عدم بث ونشر ما شجر وما وقع من الصحابة من الخلاف، وليكن في ذلك قدوتنا وأسوتنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، لما سئل عن الخلاف أو عن الشجار والقتال الذي جار بين الصحابة قال: تلك دماء طهر الله منها سيفي فلا ألطخ بها لساني. ثانيا، وجوب كتمان ما حصل بينهم من خلاف على عامة الناس وأحاد العلماء. قال شهاب بن حراش رحمه الله تعالى: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة يقولون اذكروا في المجلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تأتلف عليهم القلوب، ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرش الناس عليهم. ثالثا، عدم الاعتماد على أخبار الصحابة من كتب أهل البدع كالرافضة وغيرهم وبعض الكتاب المعاصرين الذين لم يتشبعوا بالعلم الشرعي. هذا أمر هام، يجب أن لا نعتمد على هذه الكتب وعلى هذا النوع من التاريخ لما فيه من ضعف أو كذب أو انقطاع، لا محالة في ذلك. ومن هنا عباد الله، كونوا على حذر من الطعن في من أمركم الله عز وجل بحبه وموالاته ونصره، وارفعوا أيها المسلمون شعار النصر والحب والولاء والانتصار لهؤلاء الأصحاب الأطهار، صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكونوا كما يقول الإمام مالك: علموا أولادكم، أو كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون الصورة من القرآن، فإن هذا عباد الله من خير الزاد في المعاش والمعاد. وحببوا ذلك إلى جميع الناس من الأهل والخلان والأولاد، واستمسكوا بغرز أهل السنة والجماعة الذين سلمت قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله عز وجل بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ورضي الله تعالى عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فقال أنس بن مالك بعد روايته لهذا الحديث وهو في صحيح البخاري، قال رضي الله تعالى عنه مظهرا فرح الصحابة بهذا الحديث، قال: فما فرح الصحابة فرحه بشيء كفرحهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل عملهم، وأنا أقول ولا أظن أن أحدا يخالفني، فقولوا بلسان الحال والمقال. ونحن أيضا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة وأمهات المؤمنين وأنس بن مالك صاحب هذا القول المذكور وسائر الصحابة أجمعين وسائر الصحابة أجمعين. وأرجو أن يحشرنا الله عز وجل معهم بحبنا إياهم وإن لم نعمل مثل أعمالهم. فاللهم إنك تعلم ما في قلوبنا من الحب والسلامة والانتصار لأصحاب النبي الأخيار وطهارة وقرابته الأطهار، وتعلم سلامة ألسنتنا وقلوبنا من كل ما لا يليق بهم. فاللهم إنا نسألك بهذا الحب والسلامة والانتصار أن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تعيذنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن تدخلنا الجنة، وأن تعيذنا من النار بعفوك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.